وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا موضع هنا للبغضة والكراهة، إنما هو ترتيب الأولويات. أشد حبا لله، أشد حبا لله من حبهم لوالديهم وأولادهم وأزواجهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم وتجاراتهم ومساكنهم وأهوائهم وأغراضهم وحتى أنفسهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب. إذن الموضوع المفاضلة، ترتيب الأولويات، وترتيب الأولويات مرعي مأخوذ به في كل باب. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. السيد المسيح عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلوات والتسليمات فيما يرويه لوقا في إنجيله يقول لحواريه مرة: من جاء منكم إلي وهو لا يبغض أمه وأباه وزوجته، أو قال امرأته، وإخوانه وأخواته وحتى نفسه، لا يقدر أن يكون لي تلميذا، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. هكذا يروي لوقا. الأديب النوبلي فرانسوا مورياك في مشهد أكثر من موح وأكثر من ملهم يصور الحواريين في عمل أدبي طبعا له، يصورهم متحيرين بل مصعوقين أمام هذه الوصية، إزاء هذه الوصية، باستثناء يهوذا الإسخريوطي الذي تقبلها بسماحة، بسهولة، بيسر. وهنا يفلح الأديب في ملاحظة ما يفشل ويخفق كهنة الأديان في ملاحظته. إخواني وأخواتي، أولئكم الأنفار من الناس الذين يفهمون الدين على أنه يمكن أن يسوغ كراهية ما توجب الطبيعة محبته، ما تلزم الفطرة بمودته كالأب والأم والأولاد والوالدين. مثل هذا الفهم للدين أيها الإخوة، مثل هذا التسويغ يأتي على الدين من أصوله، من أساسه. إذا كانت المهمة المعقودة بالدين والوظيفة المسندة إليه أن يثمر ويخصب أو يخصب إنسانيتنا، أن يعظمها، أن يزيدها، مثل هذا الفهم ومثل هذا التأويل كفيل أن يجعل الدين وسيلة إلى مسخنا شياطين طاغية ومردة عاتية، ومردة عاتية. من هنا كان الحواريون من منظور مورياك مصعوقين إزاء هذه الوصية. ليت شعري، ماذا تعني هذه الوصية؟ لماذا يتعارض حبي لأبي وأمي ولزوجتي ولأولادي ولإخواني ولنفسي مع حبي لله، ما حبي الحق، ما حبي الحقيقة؟ لماذا تتعارض؟ هل بالضرورة أن تتعارض؟ أم الأصل فيها أن تتطاول ولا تتعارض، أن يقع بعضها في طول بعض، أن يقع بعضها في طول بعض، بل أن يشغل بعضها بعضا، أن يتجلى بعضها عبر بعض. هيا، من، وهذا أشبه بتحدي، من الذي يستطيع أن يثبت أنه يحب الله تبارك وتعالى ولا تتجلى محبته هذه، أو بالضرورة لا تتجلى محبته في محبة شيء من خلق الله؟ هذا كذب، هذا ادعاء باطل، أن تزعم أنك تحب الله تبارك وتعالى حباً ليس بالضرورة أن يتجلى في محبة خلقه، بالعكس هو يتصادق ويتآزر ويتعاون مع بغض الخلق، مع كراهية الخلق، حتى إن كان هؤلاء الخلق هم أبي وأمي. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رأس هؤلاء الناس الأب والأم، الأب والأم. لماذا قدمت بهذه المقدمة أو المقدمة أحبتي إخواني وأخواتي؟ في الحقيقة سأكون صادقا معكم، وأنا أخرت هذه الخطبة لأنني لم أستطع أن أضبط عواطفي وانفعالاتي، هذا الجيشان الذي يمر به باطني بعد الحدث الجلل الذي راقبت وبتأمل ردود أفعال الناس، ردود أفعالنا عليه كأمة، وباستثناء قلة قليلة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى، وإن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، باستثناء قلة من الأبصار، الأيقاظ، النابهين، المستبصرين، ذوي البصر الحقيقي، باستثناء هذه القلة النادرة المنزورة، وجدت أننا لم نعلق على الحدث، وكل التعليقات والدمدمات والتثريبات والصيحات لغو متداخل أشبه بثغاء أو خوار أو رغاء، لا أدري ماذا، لا علاقة له بإنسانية الإنسان، الإنسانية الناطقة، الإنسانية الدراكة، الإنسانية المتجاوزة للمادة وحدود المادة، المتجاوزة للظرف والشرط، هي تجد نفسها في القدرة على هذا التجاوز في كل مرة، في كل اختبار. ماذا أعني؟ أعني كارثة، فاجعة ذبح الولد لأبويه انتصاراً للدين، لأنهما نالا من أهل الله كما يظن، نالا من دولة الإسلام، حدث جلل. هذا الحدث لا يمكن أن يفهم على الأقل من منظوري المتواضع إلا على أنه رمزية قدرية، القدر الأليم الفاجع المهول المفضع الذي سمح بإبرازه في فضاء في دنيا العرب والمسلمين، بعث به ومن خلاله رسالة فشلنا أن نقرأها، يبدو أننا لم نستيقظ لكي نقرأها، كل ما هنالك ويله ويحه، لعنة الله عليه، كيف فعل هذا؟ كيف تسنى؟ كيف غسل دماغه؟ من الذي أوحى إليه بهذا الشيء؟ جدد الله على روحه العذاب، حرق الله عظامه بنار جهنم، سب ولعن كذا. لم نفكك، لم نحلل، لم نفهم شيئا، ليس هذا ما ينبغي أن يعلق به. لا أحب أن أكون قاسيا، لكنني لا أريد الإهانة قطعا، لا أريد، معاذ الله، لا أريد الإهانة من خلال هذا التنظير الذي أتلوه عليكم. لا أدري لماذا خطر لي أن هذا المشهد العام في التفاعل مع الفاجعة، مع الكارثة، أيها الإخوة، خطر لي معنى ذكرني بمشهد مجموعة نراها دائما في قنوات الطبيعة مثل ناشونال جيوغرافيك وأمثالها، من قردة البابون أو حتى الشمبانزي، أحيانا يختطف الفهد أو السبع أحد صغارها على حين غرة ويفتك به في لحظة، ردة الفعل أنها تلوذ بالأغصان بقمم الأشجار مرتاعة، تنظر ها هنا وها هناك وتطلق صيحاتها وصرخاتها اللاغية، ثم يمضي كل شيء ويعود منقلبا إلى ما كان عليه، كل شيء. نحن أشبه منظرنا أيها الإخوة بهذا المنظر، كما قلت قاس، تنظير قاس، ولا أريد الإهانة، لكن هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. وما دمنا لم نفقه جيدا، لم نحلل، لم نضرب في العمق، لم ننبش تحت الأسس، نحن موعودون، وهذا معنى رسالة القدر هذه، موعودون أن يزداد المشهد فاجعية، أن يزداد المشهد فاجعية، وأن تتكرر هذه الحوادث وربما على نحو أبشع وأفظع، على نحو أبشع وأفظع. إخواني وأخواتي، الأنبياء حين يرسلون يحتاجون إلى معاجز، والكهنة، أنا سأسمي رجال الدين كلهم كهنة، لأن أنا أشبه ما نكون في عصر الكهنوت، ليس في عصر العلم الحقيقة، عصر الكهانة، كهانة، ما يمارس علينا أشبه بالكهانة، ليس بالعلم الواعي الناقد البصير المتحرر أيها الصادق، لا، كهانة. الأنبياء يحتاجون إلى معاجز، والكهنة يحتاجون إلى ماذا؟ ستستغربون، إلى كوارث. كيف؟ لم نفهم، إلى كوارث، إلى كوارث. الرسول، النبي عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، حين يأتي والأمور مشتبهة، الأمور مشتبهة، مشتبكة، إيمان وكفران، توحيد ووثنية، يقين وإلحاد، إذن الانطلاق سيكون من الأسس، منطلقات، يحتاج إلى معجزة، يقول هذا حق هذا باطل، معجزة تبذل الهداية للناس وتنهج السبيل، ومن هلك بعد ذلك فلا يهلك إلا على نفسه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ينهج السبيل ويبذل الهداية فلا يهلك بعدها على الله إلا هالك، إلا من أراد لنفسه التهلكة. هذا دور المعجزة، والهداية مبذولة، والهداية الخاتمة محفوظة، وإنا له لحافظون. إذن ما الذي يحتاجه كهنة الدين مع هداية محفوظة حين يلعبون بها ويعبثون بها عبث الوليد بجانب القرطاسي على مقال الأول؟ كل على هواه، يمشون تفاريق، وكل في طريق، وكل يحتكر النبوة، يحتكر وراثة النبوة زعم، بل صدقوني يحتكر، أستغفر الله العظيم، الأجدرية بالله، لن أقول الله، إنما الأجدرية بالله، نحن أجدر بالله، نحن أحق بالله، نحن أهل الله، نحن الدعاء إلى الله، ضدا على هؤلاء الكذبة والمنافقين والزنادقة والمجوسين والمبتدعين و إلى آخر القاموس الممل المحير الذي يمضغ، تمضغ كلماته صباح مساء، الذي يحصل أيها الإخوة أن هؤلاء الكهنة نحتاج معهم إلى كارثة، كارثة لكي تقول لنا هذه الاحتكارية، هذا التأويل للدين مجرم، مش غلط فقط، مجرم، هذا التأويل مجرم، هذا فهم مجرم. كيف نفهم أنه فهم مجرم، أنه تأويل غلط؟ بالكارثة. ألم تفهموا وقد كرثتم؟ إذن لا فهمتم إن فهمتم يوما. هل نحتاج إلى مزيد من الكوارث حتى نفهم؟ والله يا إخواني أمرنا عجب، أقسم بالله أمر هذه الأمة عجب، عجب عجب لا يقضى منه العجب. ما الذي نحتاجه أيها الإخوة حتى نستيقظ، حتى ندرك أن أقدس وأجل وأكمل وأهم وأخطر ما في حياتنا العمد؟ العمد تتقوض، عمدان الحياة، أسس وجودنا تتقوض يوميا طبعا، وعمود الأعمدة ما هو؟ الدين، الهداية الإلهية، الميراث المحمدي يتقوض أمام أعيننا حين يصبح سبيلا ليس فقط إلى التكفير والكره والقتل والبغضاء والتناحر والتآمر، بل إلى ذبح الوالدين. إلى من يذبح أباه وأمه؟ يرسل إلينا جميع الرسالة يقول لم تبقى بعد حرمة لأحد، لم تبقى بعد عصمة لأحد، أمي وأبي قد قتلت، من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ إنه يشير إلينا جميعا، يقول أنتم مهتوكون أمامي، أنتم أهداف لي، أنتم أهداف لي، أنتم أهداف مرصودة. إن حلت العصم، ارتفعت الحرم، هتك ستار كل مقدس. أيها الإخوة، كل جميل وكل جليل، هذه رسالة القدر، هذه رمزية الفاجعة، لمن يفهم كيف يفك شفرة رمزية الفاجعة، لمن يفهم. أما من لم يفهم، لو كانت لهم عقول، لو كانت لهم عقول. إذن إخواني وأخواتي، الرسل يحتاجون إلى معاجز، قد كانت المعاجز الكهنة، نحتاج معهم إلى كوارث لكي نفهم أنهم أجرموا في حق الله، في حق محمد، في حق النص، وفي حق الأمة، وفي حق القيم. كما قلت لكم، الأعمدة تتقوض، يتلاشى كل جميل وكل جليل في حياتنا، الدين، الأبوة، البنوة، الأخوة، الصداقة، الجيرة، الأستاذية، الحقوق، أيها الإخوة، الزوجية، كل المعاني هذه، كل المعاني هذه تتقوض، تتقوض. واختبروا هذا، اختبروا أي معنى، اختبروا معنى الصداقة. لست أبالغ، وإن كنت منفعلا لست أبالغ، أنا أعي ما أقول، اختبروا معنى الصداقة وكيف هي اليوم، وقيسوها بالصداقة التي تعرفونها أيام الآباء والأجداد. فرق شاسع، فرق شاسع. واختبروا معنى الوالدية وقداسة الأب والأم وحقوق الأب والأم، اختبروا هذا المعنى. واختبروا الوالدية اليوم كيف صارت، وهكذا إلى آخر القائمة، حتى الدين، حتى الدين. انتبهوا، رغم كل ما يقال عن الصحوة وعن العودة للإسلام، أي عودة وأي صحوة، أي عودة وأي صحوة. الناس قبل زمن يسير كانوا أكثر وفاء وأكثر صدقا وأكثر طبيعية وأكثر أمانة، أكثر أمانة وأكثر نزاهة وأكثر عفة وأكثر استقامة، على أنهم كانوا أقل رطانة بالدين. قال الله وقال الرسول وقال الشاعر، أقل بكثير، علماؤهم وعامتهم كانوا أقل، كانوا لا يختاتون صباح مساء على القول بالدين، القول في الدين 24 ساعة، القول في الدين، لا لا لا، لم يكونوا كذلك، كانوا يعيشون الدين، الدين يلهمهم، يستلهمونه كما يلهمون النفس، بشكل طبيعي طوعي بسيط. أيها الإخوة، فكرت في أنفار من الناس عرفتهم، واتصل سببي بأسبابهم لسنين، ورمقت ولاحظت من مسالكهم العجب يا إخواني، والله شهيد على ما أقول، العجب، العجب. كيف يمكن لمسلم، كيف يمكن لمؤمن، هو عند نفسه مؤمن وعند الناس كذلك فيما يبدو من ظاهر حاله، أن يسلك هذه المسالك؟ كيف يمكن أن يتأول الدين بما يجعله شرعة لتغول الحقوق والاستطالة في الأعراض والتدجيل والمتاجرة؟ فكرت كثيراً، مهما حاولت أن أقنع نفسي أن هؤلاء ربما كانوا في بواطنهم كفر بالله، لم أقتنع. أنا أعلم أنهم يؤمنون بأنه موجود وأنه مطلع عليهم، أعلم هذا، واضح. ليسوا أولئكم الملاحدة النفاة، بتعبير المعري، ليسوا أولئكم النفاة، يؤمنون طبعاً، يصلون ويصومون ويرتدون المساجد، لكنهم يستطيلون جداً في الأعراض، كأنما يشربون الماء القراح، عادي جداً جداً جداً، يطعنك في عرضك بالمعنى الأخص للعرض وبالمعنى الأعم للعرض، في دينك، في أمانتك، في عرضك، في عرض أهلك، بسهولة يشهد الزور كأنما يتنسم نسمة هواء علي، عادي، وهو يعلم أنه يشهد شهادة الزور، يتغول ما ليس له، يأخذ ما ليس له، شيء مفضع. نعود إلى يهوذا الإسخريوطي، يهوذا الإسخريوطي الذي تقبل وصية المسيح عليه السلام أن نأتيه وقد أبغضنا أباءنا وأمهاتنا. طبعا أنا أقول، إن كان هذا صدر من المسيح لابد أن له تأويلا صحيحا عليه السلام، طبعا لابد أن له تأويلا صحيحا، وبالحري لم يكن المسيح ليقول هذا المعنى بهذه الصياغة، لا أحسب أنه تحدث عن البغضة، بالحري أنه تحدث حديثاً كحديث القرآن، المفاضلة، المفاضلة. إذا وقع التعارض بين محبة الله وما تقتضيه ومحبة الأب والأم والزوجة والأخ والعشيرة والمال وحتى الذات، لا لا، محبة الله قبل كل شيء، أكيد المسيح قال هذا، لكنه لم يدعو ولم يعلق محبته واتباعه والأهلية للتتلمذ عليه بأن نبغض آباءنا وأمهاتنا إلى آخره، مستحيل أن يكون قال هذا. لكن الجميل أن يهوذا الإسخريوطي الذي تقبل هذه الوصية اليسوعية بكل صدر منشرح ورحب، طبعا لماذا؟ لأنه أجدر بالحق، يهوذا الإسخريوطي أجدر بالحق. يهوذا هذا بالذات هو الذي باع المسيح بأربع فضيات. يهوذا، ابحثوا عن يهوذا فيكم. هؤلاء الذين يدعون أن إيمانهم بلغ درجة ومحبتهم لله بلغت إلى حيث يضحون آباءهم وأمهاتهم هم يهوذا الإسخريوطي. كذب كذب، هؤلاء يبيعون، لن أقول استغفر الله، يبيعون جبة محمد، لابد أن نكون مؤدبين، يبيعون جبة محمد، جبة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بأربع فضيات، بربع فضية. احذروا من هؤلاء، احذروا من الذين يشطبون على الطبيعة، يتجهمون، يجفون، يتنكرون للفطرة باسم الشرع. ماذا يبقى في الشرع من الشرع إذا تنكر للفطرة؟ الفطرة من الذي فطرها؟ الطبيعة من الذي طبعها؟ فعيلة بمعنى مفعولة، الله تبارك وتعالى، الله خالق الإنسان وخالق الأكوان ومنزل القرآن، أليس كذلك؟ هو نفسه لا إله إلا هو، محال أن يأتي بشرعه، أن يأتي في شرعه بشيء ضداً على الطبيعة والفطرة، محال أيها الإخوة. الذين لم يفهموا هذه القاعدة البديهية البسيطة في سنن الله وفي شرع الله ظلوا يتخبطون إلى اليوم. هناك أديان وشرائع وملل ونحل لم تفرغ بعد من حسم موقفها إزاء مسألة أو قضية النفس والبدن. هذا البدن المسكين دأب أناس على أن يصوروا بأنه مباء، ينبوع، بحيرة الشر والنتن والقذر والدنس، كيس روث بتعبير أحد الرهبان المسيحيين، كيس روث مآله أن يأكله الدود، دود الأرض. ما هذا البدن؟ وبعض آخرون وحتى من رجال الدين قدسوا ومجدوا وجعلوا المتع والشهوات طريقاً إلى ترقي الروح والعياذ بالله، نوع من الزندقة العجيبة الغريبة. وما أمثلة راسبوتين منا ببعيد. راسبوتين كان أحد الرهبان الأرثوذكس الذين انطلقوا من هذه الفلسفة الزنديقة، هذه فلسفة زنديقة. وفي المقابل هناك من توسط، تعبير جميل لراقني في الحقيقة للقديس فرانسيس الأسيزي حين قال البدن لا هو هذا ولا هو هذا، هو أخي الحمار، تعبير جميل في منتهى الروعة، قال البدن هو أخي الحمار، أخي في أخوة معينة، الروح والبدن أليس كذلك؟ هو أخي الحمار. لماذا الحمار بالذات؟ لماذا ليس الحصان يعني؟ لماذا الحمار؟ لماذا ليس الغزال؟ لا، أخي الحمار، الحمار يجمع بين الجمال وبين ما يبعث على الضحك بصورة تثير الإشفاق، فعلا فيه جمال وفيه ما يضحك. الحمار، الحمار كائن قوي، حيوان قوي وصبور، يقول لك أصبر من حمار، أصبر من حمار، ما في أصبر من الحمار، كائن صبور جدا وقوي وجلد ونافع. وأيضا الحمار يحتاج إلى مراقبة دائمة وإلى سياسة تراوح بين الشدة واللين، أليس كذلك؟ بين الإعطاء والمنع، يعني بين الجزرة والعصا. هذا الحمار، الحمار يساس بالجزرة مرة ومرة بالعصا. وهذا هو البدن، ليس مقدسا، ليس ممجدا، وليس مدنسا. والدين لم يأتي لكي يبعث على أن نتنكر لهذا البدن. لماذا؟ الله هو الذي بنى خطته في الابتلاء في هذه الخليقة على أن يكون الإنسان روحاً أو نفساً وبدناً. كيف نتنكر لهذا البدن؟ كيف نشطبه؟ كيف نعاديه على طول الخط؟ نتوق إلى أن ننفيه كأنما غير موجود، غير صحيح. هذا غير صحيح بالمرة، ويفشل على فكرة، وهذا يفشل، انتبهوا، يفشل باستمرار. إن نجح مرة أو مرات معدودات مع مجموعة من القديسين والأولياء والعرفاء والرهبان، يفشل مع الملايير من الناس، انتبهوا، مع الملايير. وشرع الله لم يأتي إلى الأفراد، إنما جاء للملايير، جاء للمجموع، جاء للكل شرع الله تبارك وتعالى. على كل حال، ثم بعد ذلك بان لي ووضح أن أمثال هؤلاء الأنفار من الناس يا إخواني، مع إيمانهم بالله من حيث الأصل، أن هناك إله هو الله موجود مطلع مراقب وإليه المرجع والمنقلب والمصير، المشكلة ليست هنا، المشكلة عندهم أنهم لم يحققوا إحصاء أسماء الله. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما يكفيش تقول لي الله وخلاص وبعدين تعيد إنتاج صورة، أستغفر الله من كل تعبير، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، كل تعبير لا يرضي الله تبارك وتعالى، وقد أجور فيه أو أخطئ أو أغلط، أستغفر الله، إنما هو من نفسي ومن الشيطان، اللهم غفرا غفرا غفرا. إذن هؤلاء يعيدون، كما قلت غير مرة في أكثر من خطبة، يعيدون صورة الله تبارك وتعالى بما يتكيف مع ماذا؟ ويناسب ويلائم ويلتئم بأهوائهم وشهواتهم وأغراضهم. يبطل هنا هذا الإله المصور، انتبهوا، ليس الإله الواقع لا إله إلا هو، وهو الواقع الحقيقي المطلق، يبطل أن يكون إلها للعالمين، ربا للعالمين. إذا كان ربا وإله للعالمين وأنت تعبده وتوقن به على أنه كذلك، يستحيل أن تفهمه وتفهم شرعه بما يسوغ لك ظلم الناس، هضم الناس، الاستطالة في أعراضهم، تغول حقوقهم. لماذا؟ أليسوا عبيده مثلك؟ أليسوا خلقه مثلك؟ أليس لهم كرامة الآدمية ولقد كرمنا بني آدم؟ أليس لهم الحرم والعصم موفورة تماما؟ لكن بطل هذا الإله المعاد اختزاله واخترامه وإنتاجه، بطل أن يكون إله العالمين، صار إلها شخصيا، إلها له. كلا، هذا ليس الله الذي تعرف إلينا عبر عشرات وعشرات الأسماء والصفات في كتاب الله، زهاء 170 اسما من أسماء الله، ليس فقط 99 هذه في حديث الترمذي، وفي السنة عدد، يعني المجموع تقريبا يعني أكثر من 200، أكثر من 200 في الكتاب والسنة، وهي أكثر من ذلك في الواقع أكيد، كلها لكي لا نقع في خطيئة اخترام واختزال صورة الله تبارك وتعالى. لست في حل أن تنتج تصورا كما تريد لله، أنت متعبد بأن تتقرب وتتعرف إلى الله كما تعرف هو إلينا، لا إله إلا هو، في شرائعه عبر أسمائه وصفاته، عبر أقواله، عبر وحيه جل مجده في علاه. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إلا تفعل تكون ماذا؟ لن أخوض في قضية التكفير والإقرار بالإيمان على طريقة التقليد، طريقة المقلدين، ليس هذا من هدفي، وليس هذا همي، ولا من همي. همي هنا فقط أن أشير أيها الإخوة بطريقة يفهمها الكل إلى أن الله تبارك وتعالى كلما قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا، فإنما يخاطب عموم المؤمنين، لا يخرج مؤمن ولا حتى رسول الله، لا يخرج مؤمن من هذا الخطاب. ما يحصل مع هؤلاء المؤولين المجرمين في تأويلهم أنهم يخرجون أنفسهم، لا لا، هذا ليس لنا، هذا لهؤلاء، أنا عبد خاص، أنا عبد مخصوص. على فكرة الجنون الديني يلعب هنا، يجد مساحة يلعب الجنون الديني فعلا، حين تتلبس الإنسان روح شيطانية، انتبهوا، والنبي قال للشيطان لمة بابن آدم، طبعا في لحظات معينة، وما بتحدث عن اللبس بالمعنى إيه الذي حتى ننكره، أنه يسكن فيك، يستأجر شقة مفروشة، لا، ليس هذا. النبي قال يلم، تلم هذه الروح الإبليسية، الروح الشيطانية بك والعياذ بالله، وتصبح فيك انبعاثات شيطانية إبليسية. هتقولي كيف أعرف؟ طبعا كل ما خالف شرع الله فهو إبليسي شيطاني، كل ما خالف شرع الله، وما في مجال للتخصيص بالهوى وبالعرف وبالإرادة وبالوهم أنني عبد مخصوص. هذه الزندقة على فكرة، هذا هو الزندقة، هذه معنى الزندقة تماما، أنك تحل نفسك ما حرم الله على عموم المكلفين، تترخص فيما لم تأذن به الشريعة، لم تعطيه رخصة، أنت من عندك تقول لا هذه رخصة لي أن أفعل هذا، حرام عليهم حلال لي، الله أدرى بي. أنت هنا ببساطة أخرجت نفسك من عموم ماذا؟ المنادين المخاطبين بقوله يا أيها الذين آمنوا لم تعد منهم يا أحمق، صح؟ يا شقي لم تعد منهم. تلعب بنفسك أنت؟ تلعب بدينك؟ هو يظن أنه يفعل هذا أيها الإخوة لكي يجعل نفسه عبداً مخصوصاً في رتبة خاصة عند الله، صحيح؟ وفي الحقيقة هو حط رتبته وأخسها بحيث خرج عن أفق الذين آمنوا، خلاص عاد صار من الذين كفروا، من الذين ألحدوا، من الذين نافقوا، من الذين تزندقوا لا يعنينا. المهم هو ليس من جملة الذين خاطبهم الله بيا أيها الذين آمنوا. فحذاري حذاري حذاري من العبث بدين الله، من العبث بشرع الله، من هذه التأويلات المجرمة والتي كما قلت تأتي الكارثة لتقوم دليلاً على إجراميتها، دليلاً على إجراميتها. إلى الآن أيها الإخوة لا أزال في المقدمة، في مقدمة حديثي. طيب ماذا أحب أن أقول؟ قد يقول لي بعضكم كيف قرأت أنت هذا الحادث؟ كيف قرأت الفاجعة؟ كيف قرأت الكارثة؟ هل فككتها؟ أكيد حاولت كما حاول غيري، وإن كانوا كما قلت ندرة قلة منزورة، حاولت وسأحاول معكم الآن، سأحاول معكم الآن مجدداً. أنا أيها الإخوة أحدث أن هؤلاء المجرمين والذين لا يكفي في فهم مسالكهم أن ننعتهم بالمجرمين، هذا مش كافي، هذه مثل صيحات البابون عاد والشمبانزي، مجرمون قتلوا كفار، لا يكفي هذا، لكنهم مجرمون بلا شك، بلا مثنوية هم مجرمون. لكي نفهم مسالك ونفكك إجرام هؤلاء المجرمين العتاة الطغاة أيها الإخوة، أنا أحدث وأقترح أن المسألة تجد جذرها ليس فقط في المعرفة، ليس فقط في تأويل النص، هذا جذر مهم، لكن أيضاً في التربية، لكن أيضاً في التربية. يبدو أن حياتنا بشكل عام كمجتمعات ينقصها الكثير من الحب أيها الإخوة. طبعاً واضح جداً أن لدينا فائضاً من ماذا؟ من البغض والكره، مشاعر الحسد لدينا، الغيرة، الحقد أيها الإخوة، الرغبة في تدمير الآخر، الرغبة في القضاء عليه بالشبهات، بل إثارة شبهات، بل اختلاق الشبهات، فأصبحنا قوماً بهتاً، باهتين، مفترين والعياذ بالله. شيء مروع في عالم العرب الآن والمسلمين بالذات، في عالم العرب شيء مروع. هذا مؤذن من أول الطريق بأننا نفتقر إلى كم هائل من الحب، لا نعرف الحب، نحن لا نعرف الحب، ونبدأ من الأسرة، نبدأ من الأسرة. لأوضح المعنى أيها الإخوة، والمقاطع كلها متداخلة متآزرة. الطفل الذي يقضي طفولته ويقضي معظم أوقاته يتشهى كعكة، لا ندري هل هو من أسرة فخيرة أم لعله من أسرة بخيلة. أنا أعرف طفلا أبوه يمتلك مئات الألوف، لست على يقين أنه يمتلك الملايين، لكن على يقين بقوله لي أنه يمتلك مئات الألوف، مئات الألوف من اليوروات. هذا الطفل أيها الإخوة ضبط في المدرسة، يسرق، كان متفوقا في دراسته وجميلا في خلقته، المسكين يبكي، ذكرت أعتقد هذه المقولة مرة، شيء مبكي. أرسل إلى أبي وأبوه حدثنا بهذا والمسكين لا يفهم شيئا. وهنا سأقول متى يدرك الأب الفاشل فشله، وقد تهدمت الأسرة، الزوجة طلقت، الأولاد والبنات طاروا، فروا، كل واحد فر، هذه فرت مع عشيقها، هذا فر مع إيه؟ صديقه، فروا وتركوه وحيدا، ولا يزال يصرخ ويلعن، يلعن الزمان والشروط والظروف والغربة و إلى آخره. لم يدرك بعد أنه هو الفاشل، صحيح؟ مش طبيعي. القاسم المشترك أنك ماذا؟ مبعث الفرار، الزوجة فرت منك، البنت فرت منك، الابن فر منك، ولا مش صحيح؟ ولو فت السيارة أن أصدقائه أيضا يطيرون عنه، صحيح؟ إيه؟ لم يفهم بعد أنه إنسان فاشل، أب فاشل تماما، كما لم نفهم بعد أننا كهنة فاشلون، رغم كل الكوارث التي حلت على أمهات أدمغتنا، لم نفهم أننا كهنة الدين فاشلون إلى الآن. لا، العصر فاشل، الزمان فاشل، كل شيء في العالم فاشل، نحن الناجحون، غلطوا الكون كله، ولن تكونوا غلطين، ما شاء الله، السنن لا ترحم، ستتوالى الفواجع. هذا المجنون، الأب الفاشل المجنون هذا، سينتهي به الأمر إما مجرما في زنزانة في جيل، لأنه سيقتل مطلقته، وربما قتل أي ابنه وابنته، حصل هذا على فكرة، وعشرات الحوادث هنا في النمسا وفي ألمانيا وفي كل مكان، ومن مسلمين طبعا، عرب وأتراك وغير عرب وغير أتراك. أو ينتهي به الأمر في مصحة إيه؟ أمراض عقلية، صحيح؟ هكذا لن يفهم المسكين. هذا المسكين الولد يبعث مدير المدرسة، يأتي أبوه، الولد يسرق، المسكين يسرق من زملائه، يسرق كلما تاحت له فرصة السرقة. لماذا يسرق وأبوه عنده مئات الألوف؟ تعرفون لماذا؟ لأن أباه ذات مرة جلس يتغدى، جلس يتغدى في حضر الصديق، وأمامه عدد من قطع اللحم 6، قال جميل سأخذ 3 وأترك لزوجتي 1 ولابني 1 ولابنتي 1. فقال جلسوا، حسن، قسمة ليست بالضيزة، يعني النصف له، هو رجل يعني 7. أكل 3 ثم ابتسم وقال ما للزوجة واللحم، سأكل نصيبا، أقسم بالله أحدثكم عما حصل. أكلها ثم قال حتى الأولاد ما لهم من اللحم، أنا أحوج إليه. أكلها. هذا أب ما شاء الله، هذا أب، هذا أب. بعض الآباء قد يلبس حذاء ب200 يورو أو 300 يورو إن لم يكن أكثر، وبعض الأمهات تعنقل في يدها، تعلق حقيبة طاشئة من جلد مش عارف الخنزير ولا جلد ب1000 يورو. لكن حين يطلب الابن، الولد المراهق الشاب الذي يحب أن يشعر باستقلاله، 100 يورو يقيمون الدنيا ويقعدونها على رأسه، صحيح؟ 100 يورو مصيبة. أو البنت، طب ما بال هذه التاشة هذه ب1000 يورو، وهذا الحذاء يداس به الأرض 300 يورو، وين الأبوة؟ وين الأم؟ وين الحب؟ أنا أحب كهذا، لا يعرف ما هو الحب أصلا، لا يعرف ما هو الحب هذا الأب، هذا الأم. ماذا؟ اعذروني، الموضوع كما قلت لكم معمق ومعقد، أحاول أن أبسط، وأنا الوقت دائما يحرجني، لأني محرج أنني أطيل عليكم، وأرجو أن أكون مزعجا. في لحظات الصفاء أيها الإخوة التي تنتابني، وأرجو الله أن يمن عليكم وعلي بها دائما، في لحظات الصفاء الروحاني، أن بعث في مناجاة ربي لا إله إلا هو، يا ربي يا إلهي يا سيدي يا خالقي يا رازقي يا مالك ناصيتي يا مالك زمامي يا يا يا، ثم أجد نفسي لم أشتفي، فأنحدر نزولا وأعلم أنني أنحدر، أقول له يا أبي يا أمي يا صديقي يا حبيبي يا أمثال هذه العبارات. وقفت مع نفسي، ما الذي يحدث؟ المفروض أن الإنسان يرقى بدل إيه؟ أن ينحدر. يعني مش معقول، لكن هذا ما يحدث معي، انتبه، وأنا لا أمثل دورا هنا، أنا لست أكتر. مشكلتنا أننا نمثل، مشكلة الكهنة بالذات أنهم ممثلون. لا أود أن أكون كاهنا ولا أحب أن أكون ممثلا أصلا، وإن كنت غير كاهن. تعرفون ما معنى أننا ممثلون؟ كل واحد فينا لا يقول حقيقته، لا يعبر عن خبرته، عن تجربته، عن مشاعره أبدا، يقول ويفوه ويدعي ما يتوقعه منه الآخرون. فهمتوا؟ في رول معين، في دور مطلوب منه أن يؤديه، بحاول أن يلعبه. أنا لا أحب هذه الطريقة، ما رأيكم؟ لذلك حتى أسلوبنا على المنبر هذا مش أسلوب خطيب ومش أسلوب عالم دين، أي شيء آخر، بس مش أسلوب كاهن، شيء آخر. على كل حال هذا ما أستطيعه ولا أستطيع غير هذا. عدت إلى نفسي، ما الذي تفعله يا رجل؟ بدل أن ترقى أنت تهبط تتدلى. لو بدأت وقلت هذا إنجازة، طبعا سيأتيك 1000 كاهن، إيش هالزنديق يخاطب ربه بيا صديقي، الزنديق يخاطب. هذا ما يحدث معي يا حبيبي، رضينا بهذه الزندقة يا كاهن، كفى كفى العبث بالناس وعقول الناس. أقول لك هذا ما يحدث معي، لا أشتفي حين أقول يا الله يا رب وأبكي، أنحدر أقول يا أبي يا أمي يا صديقي يا حبيبي يا كذا يا كذا، وأشعر براحة قليلا. فكرت طويلا فيما يحدث معي، هذه حالة قد تحدث مع آخرين كثيرين، وجدت أن هناك سببا معقولا مفهوما لحالة هذه. تعرفون ما هو؟ أننا لم نفرغ بعد من استنفاذ معاني الأبوة والأمومة والصداقة والزوجية والمحبة الأخوية. ما رأيكم؟ لم نعش أبناء حقيقيين، لم نعش آباء حقيقيين، أمهات حقيقيات، أصدقاء حقيقيين، أزواجا زوجات حقيقيين وحقيقيات، لم نعش، لم نستنفذ هذه المعاني، عشنا الزيف، عشنا الأبوة والبنوة والزوجية والصداقة والأخوة زيفا في زيف في زيف، كلمات، منشطات، عناوين، ليبلز، ملصقات أيها الإخوة مفرغة من كل معنى. ما رأيكم؟ فقط وفق ما يطلبه المنتظرون المتوقعون، مش حقيقة تجربة الأبوة. كم أحدثكم عن بنات وعن شباب يشكون لي بالدموع والله، يقول لي يا عم يا سيدي يا أستاذي يا والدي، والله يقول لي ما أشتهي هو أن يضمني والدي. تقول لي البنت، ويقول لي الشاب، أقول له لا يفعل، يقول لي لا يفعل وأنا لا أستطيع أن أفعل، ليس لدي الجرأة أن أذهب إليه وأضمه، في حاجز رهيب هو الذي بناه. هذه عائلات عربية ومسلمة، هم مسلمون، هؤلاء مسلمون، وهذا يحدث مع غير المسلمين طبعا. حدثكم مرة عن الدكتور سبوك، الخبير العالمي، طبيب العالم أيضا، والخبير في تربية الأولاد والمراهقين، عاد ألف كتب وبيع منها الملايين، وصدم الناس بعد ذلك بابن الدكتور سبوك، وهو دكتور أيضا طبيب، يقول أبي الذي يوصي بهذه الأشياء وأنا أقدره له وأوافق عليه، فشل أن يعطيني في حياتي كلها عناقا واحدا. تخيلوا. لذلك يقول بمرارة ابن الدكتور سبوك، يقول أنا للأسف يبدو أنني أفشل أن أعطي هذا لأبنائي. اللعنة تتسلسل، اللعنة تتناسل، اللعنة تتناسل. إذن لا الأب فهم ولا الابن يفهم، في فقر روحي رهيب، في فقر حبي، في فقر في هذا الشعور العجيب اللي اسمه الحب يا إخواني. طبعا حدثني عن أب يحب أولاده وأم تحب أولادها حبا حقيقيا، ليس كحب البيتس أو إيه الحيوانات الأليفة، انتبهوا، في ظاهرة الآن بدأت تنتشر بين المسلمين أيضا، وبدوا يطلبون الفتاوى، حتى أنني مرة كدت أن أزل وأعمل خطبة وأضيع بها عليكم ساعة، ساعة ونصف الساعة عن حكم الكلاب طبعا، وأستشهد بالمرزوبان وتفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب ووفاء الكلاب وأحاديث الكلاب ومذهب الإمام مالك، بعدين رأيت أنها حذلقة في غير إيه، في غير جدوى، في غير غناء، مش هذا الموضوع، في موضوعات أهم. هنا في الغرب الآن بدأوا يتنبهون، بدأ بعضهم يتنبه إلى أن تربية الحيوانات الأليفة، لغاية أن بعضهم وبطريقة عصابية نيروتيك يعني، بطريقة عصابية فعلاً وعن وعي يفضل حيواناً أليفاً، وخاصة الكلاب أكرمكم الله، أكثر من القطط معروف ليش، حيوان أليفاً وأحسن شيء أن يكون كلباً على ولد، يقول لك لا أحسن، ليش أخلف أنا؟ حيوان أحسن لي. بعضهم يقول لك جربت وجبت ولد، لا الحيوان أفضل من أي من ولد ثاني. تعرفوا لماذا؟ الآن بدأوا يفهمون، الآن بدأوا يفهمون أنهم لا يفعلون هذا لفائض العاطفة لديهم، بل لفقر وإجداب عاطفي لديهم، ليس لديهم قدرة على الحب. كل كيف؟ يا أخي هذا يحب كلباً، يحب حيواناً، كل هذه المحبة ويعتني به وبيخدمه ويعني. لا أبداً أبداً أبداً، الحب الحقيقي أيها الإخوة هو حب يعمل في اتجاهين، المحبة عموماً محبة منح ومحبة ماذا؟ احتياج، أليس كذلك؟ طب لو فكرنا في محبة الله لا إله إلا هو لخلقه، والعجيب أن الله طمأننا وأخبرنا وأفرح قلوبنا بأنه يحب، الله يحب، يحبهم ويحبونه، يحبهم الله يحب، لا إله إلا هو، هذه بدها طبعا خطب لحالها. لكن حين يحب الله يحب محبة احتياج؟ مستحيل، محبة ماذا؟ منح، ومنح مطلق من غير ضرورة ومن غير احتياج، أبداً أبداً. هذه محبة، محبة المنح في أعلى درجات إطلاقيتها بالمطلق وفي الإطلاق وعلى الإطلاق. لكن الله بعلم المطلق لا إله إلا هو يعلم قصور الإنسان ونسبية الإنسان، وأن الحب الذي يعرفه الإنسان ويحتاجه حب يعمل في اتجاهين، حب المنح وحب ماذا؟ الأخذ، حب الاحتياج، حب التلقي. فالله بالمجاز دغدغ عواطفنا، ربط على هذه الحاجة التي في إيه؟ في قعر فطرتنا، وأوهمنا أنه يتلقى منا، قال ما في مشكلة، أنا أعطيكم وأنا أخذ منكم، تأخذ منا. الله غني على العالمين، هذا محكم القرآن الكريم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا محكم. بس في آيات متشابهة ولا بد من تأويلها تأويل إيه؟ المجاز، هذا مجاز، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال اقرضوني يا عبادي وانا ارد اليكم هذا القرض اضعافا مضاعفه، اضعافا كثيره. قرض؟ هل تحتاجنا؟ انت خالقنا وما نملك. قال علشان ايه؟ اهدئ فيك هذه ايه؟ الحاجه الفطريه. تدليل الهي، تدليع، الله بدلعك هيك، يلا روح انبسط هيص انك بتعطي. قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يلا نعمل ديل، نعمل صفقه، هذا الثمن وهذا المثمن، صفقه. انت مالكي وما املك، وانت مالك الدنيا والاخره، ومالك الجنه والنار، ومالك العباد والرقاب، مالك كل شيء يا رب. قال ما عشان تهيص اهبل، انت اهبل، انسان غلبان. وعشان يعلمك انتبه، ما تتألهش على الناس لما تستغني، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه. قلت مره انا على فكره، ربما لا يفطن كثير من اهل الاستغناء انهم قد يكونون احب الناس الى الناس، وقد يخاطرون بان يكونوا ابغض الناس الى الناس. متى؟ متى يكون الغني ابغض الناس الى الناس؟ حين يؤكد غناه بالقول وبالفعل، يكون شخصا مبغضا، لان هذا الغني يمنعك فرصه أن يشعرك بفرحته إن قدمت إليه شيئاً. إيش تقدم له؟ أنت تقدم شيء لواحد عنده مليارات، إيش تقدم له يا مسكين؟ إيش تقدم له؟ سيارة؟ 50,000؟ شو 50,000؟ كلام فارغ، عنده مثل 50 سنت عندك، صح؟ أنت ما بترفع بها رأساً، ولا مش صحيح؟ بتوطيش عليه تأخذ 50 سنت، أنت مستحيل. هو عنده مليارات، شو 50,000 تعطي سيارة؟ قول سيارة من ويلي، أنا يا دوب أعطي إيه؟ فلاشة عطر هيك، زجاجة عطر ب100 يورو أو 200 يورو. مستحيل. إذا مستحيل، هو يعدمك فرصة أن يشعرك بفرحته بما تقدمه إليه. هذا شخص بغيض مبغض. وقد يكون العكس، يتقبل منك هذه الفلاشة ب100 يورو، يقول أوه أي ماركة، أي نوعية، أوف ما أجملها، هيا نفتحها، يا سلام شيء طيب جدا هذه، احتفظوا بها. تفرح أنت المسكين، صحيح؟ وفعلا قد تقع أسير وهم أنه فرح بها يعني. لا لا، هذا من عمقه الإنساني، هذا من عمقه الإنساني. وفي أغنياء كذلك يفعلون هذا، هذا إنسان عميق، هذا الغنى زاده غنى روحيا وإنسانيا، فهم هذا. لكن إياك، أحدهم كتب يقول تكف المحبة أن تكون، تكف المحبة أن تكون شيطانا، فقط حين تكف أن تكون إلها. شو الكلام العجيب هذا؟ بس كلام عميق طبعا. حين تحبني محبة تحاول أن تفهمني بها أنها محبة من نوع المحبة الإلهية، يعني محبة ماذا؟ منح مطلق، أنا أعطيك ما لا تستحق ومن غير ضرورة ومن غير استحقاق، فقط لأنني قادر على المنح وأنت مؤهل للتلقي. تحب هذا أنت؟ تكره هذا، صحيح؟ تكره هذا جدا. تقول لي لا، لم نفهم. كثير منا بالعكس يحتاج محبة الاحتياج ويحب أن يتلقى، بس انتبه، يحب أن يتلقى باستحقاق وفق معاييره هو. بمعنى إيه يعني؟ نبسط، واحد عنده شوية علم، شوية شهادات وشوية علم، فهمان شوية، يفكر حاله مثلنا كلنا هيك، الإنسان غلبان، العلم عند ربي لا إله إلا هو، شايف حاله يعني. حتى اللي عنده مال، المال عند الله، غنى عند الله، الله هو الغني، إحنا غلابة، البشر كلهم غلابة لو أدركوا. فبروح، فإذا وقر وإذا قدم وإذا أجل وإذا قوبل باحترام يفرح، يحب هذا، وهو يحتاج أن يتلقى ماذا؟ التوقير والاحترام، وتفضل يا أستاذ، وأهلا وميت أهلا يا دكتور، وأوسعوا للدكتور. تحب هذا؟ لكن إيه؟ عن استحقاق وفق معاييرك. تقول نعم أنا بعلمي أستحق هذا، لو كنت جاهلا كهو كفلان لما استحققت، وترضى، صحيح؟ وترضى. طيب في مسألة أخرى عاد، ما دام هذا أصبح واضحا، أليس في كل واحد فينا ما يكره لأجله؟ طبعا، ولا واحد فينا كامل بيرفكت، ولا واحد، كل واحد فينا على الأقل لبعض الناس، لأنفار من الناس، فيه خصال وقد يظنها مزايا مكروهة لبعض الناس، أليس كذلك؟ وإن أحبها آخرون. المهم كل واحد فينا في أشياء تكره، في أشياء تكره. هل يحب أن يعامل بمقتضى ما فيه؟ لا. إذن عدنا الآن إلى محبة الاحتياج. فيك جزء فطري إلهي مضروب عليك بالإيه؟ بالعبودية، مضروب عليك بالفقر الإنساني، أنك تحب أيضاً أن تتلقى من غير استحقاق، موجود، لكن لا تحب المقابل من هذا المانح أن يمثل دور مانح مطلق، يعني إله، لا تحب هذا. حين فهمت هذا أنا بعمق لأول مرة، فهمت لماذا هنا بالذات في الغرب كلما حاولت أن أساعد مثلاً مقعداً في كرسي مدولب ينفر أحياناً، يعني بطريقة إيه؟ بطريقة تعبر عن الامتعاض، إنه شكراً شكراً لا أحتاج، مش مثلاً شكراً شكراً، لا، يتجهم في وجهك يقول لك شكراً شكراً لا أحتاج. تعرف لماذا؟ لأنه أيضاً هذا في الإنسان، فيه وفيك. الإنسان لا يحب محبة الإحسان هذه، لا يحب المحبة التي كما قلت تشي بماذا؟ بالتفوق، بالعلوية، أنني أمنح وأنت تتلقى لضعفك لا لاستحقاقك. نحب محبة الاحتياج عن استحقاق، صحيح؟ انسى أنك مع الله تقول لي إيه؟ استحقاق، ولا مش صحيح؟ الأديان، الرسل، الأنبياء، النبي عليه السلام فهمنا هذا بشكل واضح، والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة، وفي رواية لن يدخل أحدكم الجنة عمله. إن شاء الله تعبد مليون سنة وتصلي في اليوم 10,000 ركعة وتحج البيت كل سنة، ولا عمرك تدخل الجنة إيه بهذا العمل وحده، تدخل بس بفضل الله الذي خلقك من عدم وأمدك من عدم وسواك وصورك في أحسن صورة المشاء، ركبك هو الله، وهو الذي هداك ونورك ويسر لك الهداية وأعانك على الهداية. وإذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولم الصحيح انسى، انسى هذا. لكن كما قلت لكم عودا على بدء، الله عز وجل يناغينا، يدلعنا، ويحاول أيها الإخوة، يحاول فقط إيه؟ يعني بالمجاز أن يناغي هذه الحاجة فينا، فيقول وأنا أيضا أتلقى منكم، هيا أعطوني، أخرضوني، تاجروا معي وستربحون. ومن عامل الله ربح، من عامل الله ربح، والمعاملة الحقيقية. وإلا الله عز وجل يا أخواني المحب المطلق الحقيقي لا إله إلا هو، محبة مطلقة من كل قيد، ولذلك يعطي بغير حساب. أيضا لأول مرة أفهم أن العطاء بغير حساب ليس عنوان الكرم فقط، وليس تجليا للكرم فقط، وهو كذلك تجلي للكرم، لكن ليس فقط، بل هو أحد تجليات ماذا؟ المحبة. كيف؟ حين يقع الحساب بين المتحابين لا يقع إلا على واقع انفصال، واقع أو متوقع، يفي انفصال واقع، يفي انفصال متوقع. يعني الزوجان مثلا إذا كانا متحابين تماما، لكن يأبى كل منهما إلا أن يكون لهما ذي حساباته، هذا مالي وهذا مالك، هذا عندي وهذا عندك، هذا حقي وهذا حقك. صدقوني كل زوجية فيها هذا المشهد يتكرر هي زوجية مهددة بانفصال، وزوجية الانفصال مطروح كاحتمال في فضاء الزوجين، عنده وعندها، يعني إيش في يوم من الأيام بصير انفصال، ليش؟ حقي، مالي، بأمن مستقبلي، الكل يقول هذا. أما إذا تمازج إيه الروحان والتأمت إيه النفسان تماما وصارت كروح واحدة، يستحيل أن يقع الحساب، يستحيل أن يقع الحساب. فالحساب لا يقع إلا على واقع انفصال واقع أو متوقع، متوهم، منتظر، مفروض. طب الله تبارك وتعالى إيه يعطي عباده الطيبين، اللهم اجعلنا منهم بغير حساب. ما معنى أنه يعطيك بغير حساب؟ مش بس كرم فائض وهو كذلك، لا، ومحبة فائضة مطلقة. يقول لك انتبه، ستكون في جواري إلى أبد الآبدين، ما في انفصال، انتهى، هذا الانفصال مرفوع، انتهى. ستكون في جواري في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وستعطى الأجر غير الممنون غير المقطوع هذا، وبغير حساب، لأنه ما في إيه؟ ما في انفصال، ما في انفصال. ليش الدنيا كانت دار حساب والله تبارك وتعالى يعطي فيها بحساب؟ لأنها مش دار إيه؟ الحضرة، مش دار الجوار، أليس كذلك؟ فطبعا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، رغم صحيح، عشان هيك إيه؟ يعطي بحساب، ينزل بحساب، لا إله إلا هو. فإذا الحساب لا يقع بين إيه؟ متحابين حقيقي. على كل حال أعود إيه؟ إلى حالتي، كما قلت لكم أنا أدركت أنني بدل أن أرقى أنزل فأدركت أنني أنزل لأننا لم نستنفذ هذه المعاني. فأدركت بالتالي أننا لكي نعرف الله حقاً، لكي نحب الله حقاً، لابد أن نستنفذ أولاً ماذا؟ محبة أنفسنا، محبة آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وجيراننا ومشائخنا وأساتذتنا وأصدقائنا وإخواننا والناس أجمعين. والعجيب في المحبة يا إخواني أن عين القلب هذه، القلب هو الذي يحب، هو الذي يعشق ويغرم ويتولى. هذه العين إما أن تعمى وإما أن تبصر، مثل عين الرأس، صحيح؟ إما أن تعمى وإما أن تبصر، ما في وسط. هتقول لي يبصر سلهوي الضعيف، لكن يبصر، يبصر، ليس أعمى هو، ليس أعمى بالكلية، يبصر. والعين حين تبصر تبصر كل ما من شأنه أن يبصر، ولا ما صحيح؟ لا تبصر هذا دون هذا، كقاعدة عامة، ما تحدث عن عمل الألوان، كقاعدة عامة. كذلك القلب، القلب إذا أحب، لذلك أنا ضربت مثلاً لم أكمله، إيتيني بأب يحب أولاده حقاً، أنا سأحاجج وأراهن وأجادل بأنه محب للعالمين، ويحب جيرانه، ويحب إخوانه، ويحب أصدقائه، ويحب الناس كلهم كالعين تماماً. القلب كالعين، إما أن يحب وإما أن لا يحب. حتقول لا، في بعض الناس يحب امرأة مثلاً أو تحب رجلاً وهو شديد البغض لمن سواها، هذا لا يحب، هذا ليس الحب الذي نتحدث عنه، بالعكس هذه حاجة بدنية، حاجة بيولوجية. لذلك إذا أردنا أن نتعمق هذا المعنى علينا أن نتعمق فلسفة الحب في مراتبه. أدنى مرتبة أيها الإخوة لا تميزنا من البهائم، وهي المعروفة بالحب العاطفي بالإغريقية، طبعا هذه ترجمة غير دقيقة، ترجمة غير دقيقة بالمرة، لكن الحب العاطفي ترجمة للمصطلح اليوناني استورجي، باليونانية اسمه استورجي، معناه الحب المبعث ماذا؟ الفطرة الحيوانية في الإنسان كما الحيوان. يعني الإنسان يحب إيه؟ يحب أولاده ويحنو عليهم ويدافع عنهم تماما كما تفعل اللبؤة، ولا مش صحيح؟ وكما تفعل إيه؟ الظبي. هتقول لي كما تفعل الظبية، لا ما فيش الظبية، الضبع، كما تفعل إيه؟ الضبع، ما فيش ضبعة، ضبع هي الأنثى. طب والذكر؟ ذيخ، اسمه الذيخ. كما تفعل الضبع، حتى الضبع هذه الغدارة الخبيثة تحب أولادها وتناضل وتقاتل عنهم، والإنسان كذلك. هذا يسموها الاستورجي، هذه محبة فطرية حيوانية موجودة في كل الحيوانات. وإليها الإشارة بحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله تبارك وتعالى جعل، يعني قسم الرحمة 100 جزء، 100 جزء، أرسل منها في الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا. يا الله، هذا الجزء المرسل في الخلق، في العالم، في العوالم. قال: فبهذا الجزء تتراحم الخلائق، تمام؟ طب و99 رحمة هذه؟ لا إله إلا الله، ادخرها ليوم الدينونة يرحم بها عباده. اللهم لا تضيق رحمتك عنا، اللهم لا تضيق رحمتك عنا في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه محبة فطرية حيوانية بسيطة لا تميزنا كثيرا من الحيوانات، صحيح؟ وهي مبنية على محبة أخرى، وهي المحبة الغرامية، المحبة الجنسية، سكسواليتي، يسموها الإيروس. محبة الغرام اسمها الإيروس، محبة العاطفة اسمها إيش؟ استورجي. كلها رتب دقيقة لابد أن نميز بينها، نفهمها. وعلى فكرة يوم نترقى في هذه الرتب سوف نفهم بعد ذلك أننا نجوزها إلى ما وراء العوالم، إلى رب العوالم لا إله إلا هو. يوم تستنفذها تستطيع أن تبدأ في ملاحظة ماذا؟ وجه محبة ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو. معنى هذا شيء مهم جدا، يعني لو لم يكن من نتيجة إلا هذه النتيجة أعتقد لكفت في هذه الخطبة. بمعنى هكذا مقرر، هذا الذي يفشل أن يكون محبا للخلق هو أفشل من أن يكون محبا للخالق لا إله إلا هو. انتبهوا، انتهى كل شيء، خلاص خلاص فهمنا. وهذه قاعدة في التأويل وقاعدة في السلوك، قاعدة أي في تأويل النص وفهم الدين يعني، وقاعدة في تأويل السلوك ومعرفة السلوك وهدي السلوك بهذا المعيار. الإيروس هذا بسببه أتينا، لولا الإيروس ما ولد منا إيه؟ مولود، صحيح؟ ولولا الاستورجي ما ربي منا إيش؟ أحد، صحيح؟ كان أبوك سيبك يموت، كان أمك إيش دخلني فيه أنا؟ خليه يظل يصيح في الليل حتى يموت، تفقع مراته وبتموت وأنت طفل عمرك يومين. لا لا لا، الاستورجي تيجي الاستورجي، تلك محبة وتلك محبة. وطبعا المحبة الغرامية أوسع فقط إيه من الإيروس، مش الإيروس لحاله هي أوسع، هنخش موضوع ثاني، لكن على كل حال هذا موجود. وبعد ذلك أيها الإخوة تترقى هذه المحبات، تأتي محبة إيه؟ الأخ، والأخ في الله عندهم اسمها محبة الصديق. الصديق أعتقد أن البيئة العربية بسبب الثارات والروح القبلية العجيبة جدا، وشرف الإنسان من شرف القبيلة، وشرف الدم يلحقه عار الدم أيضا إذا كعاك أو كففت عن النصرة والثأر لأهل دمك وقرباك، كل هذا جعلهم يقدمون إيه؟ الأخوة على الصداقة، مع أن في الصداقة معنى ليس في الأخوة، صحيح؟ مع أن في الصداقة معنى ليس في الأخوة. حب الأخ في الدم ينتمي إلى ماذا؟ إلى الحب العاطفي، إلى الاستورجيا. كل شيء تمليه إيه؟ الطبيعة والفطرة وضرورة الدم هو ماذا؟ استورجيا. الأب والأم والأخ والعم كله استورجيا هذا. بس حب الصديق شيء مختلف. هدول للأسف هنا في الآداب الأوروبية من القرن 19 إلى الآن تقريبا الفكرة العامة تتنكر للصداقة، لا يحبون الصداقة كثيرا. عجيب ليه؟ بيعتبروا الصداقة بوابة للحب الجنسي، سكسوالتي يعني الجنسانية، غير صحيح. إيش علاقة هذا؟ بالعكس، الصداقة إذا فهمناها حقا أيها الإخوة أبعد شيء عن البيولوجيا. إيش رأيكم؟ الصداقة ليست من الصفات البقائية. الغرام الإيروس والاستورجي من الصفات البقائية، الصداقة ليست من الصفات البقائية بالمرة. يستطيع الفرد أن يعيش حياته كلها بلا صديق ولا لا يستطيع؟ يستطيع، ولكن الصداقة معنى يجعل للبقاء معنى. الصداقة معنى يجعل للبقاء معنى. طيب نجيب أو نطالع الفروق بسرعة بين الغارمين وبين الصديقين. حبين حب غرام، سواء للأسف كان رجالاً ونساءً أو إيه؟ رجال مع رجال أو نساء مع نساء، الشذوذات المعروفة هذه. وبين صديقين، وسوف ترون هذا صحيحاً تماماً. الغارمين أو المغرمان يعني بالأحرى، المغرمان ينظران إيش؟ في وجوه بعضهما البعض، كل ينظر في عيني الآخر ويقرأه، يقرأ قلبه من خلال أعينه ويبحث فيه عما في باطنه، هذا الغرام. أما الصديقان، الصديقان لا ينظر أحدهما في وجه صاحبه. لماذا؟ لأنهما يمشيان دائما متجانبين جنبا إلى جنب، وينظران إلى الموضوع المشترك الذي جمعهما الاهتمام به، موضوعا ماديا كان أو موضوعا أدبيا وعلميا، وهذا على فكرة الصداقة. ولذلك الصداقة خلاف الزمالة في العمل وخلاف الرفقة في السفر. الزمالة في العمل مشترك يجمع الناس بمشتركات عامة في ذاتها، كذلك السفر. أما الصداقة مشتركات ذات طابع خصوصي انعزالي فرداني، مشترك بيني وبينك اكتشفته. طيب الصداقة أبعد من البيولوجيا أيها الإخوة، وأبعد من صفات البقاء. لماذا؟ لأنها وباستمرار ليست غيرانة، لا تعرف الغيرة، أبعد شيء عن الغيرة. هتقول أنا بعرف واحد عنده صديق بغار عليه، أقول له هذه ليست صداقة، هذه أي شيء آخر غير أن يكون صداقة. إيش رأيكم؟ بدليل، بدليل أنا أجد هذا في نفسي دائما حين أجتمع مع أصدقائي الأثيرين المقربين، يحزنني جدا أن يغيب أحدهم، أشعر بنوع من الحزن والأسى، أريد المجموعة الشلة كاملة خمسة أو ستة يجتمعوا، إذا نقص واحد هذا يؤذيني. أها، بخلاف المغرمين لا يحبان ماذا؟ العذول، يقولك العزول يعني، ولا يحبان الرقيب، ولا يحبان أي الاشتراك، صحيح؟ ولذلك أيها الإخوة صديقان يحبان أن يجتمع إليهما ثالث، وثلاثة يحبان أن يجتمع إليهما رابع، بشرط أن يكون ماذا؟ صديقا، صديق يعرف ما هي الصداقة، معروف تتسع الدائرة وتبقى في الأخير انعزالية. على فكرة الصداقة ليست روحا اجتماعية، انتبهوا، ضد المجتمع هي، وضد النمط وضد القطيع. لذلك السلط، سواء السلط الدينية، السلط التعليمية التربوية، السلط الكهنوتية، السلط السياسية، دائما يتوجسون خيفة من ماذا؟ من الشلل، شلل الصداقة، معروف في الجيوش، في السفن، في المعسكرات، حتى المعلمون الأساتذة لا يحبون الشلل. لماذا؟ لأنهم حريصون على تلبية وتنمية روح القطيع. الصداقة ضد روح القطيع، حبة عجيبة. الصداقة هي شخصيات مجردة، شخصيات مجردة تلتقي، تخيل، شخصيات مجردة تلتقي فلا تعرف الغيرة، الصداقة لا تعرف الغيرة. شوفوا إيش يقول أحدهم اسمه لامب، وإيش هالاستبصار العجيب هذا. يقول ثلاثة، أنا حقول بلغة العربية، سعد وسعيد ومسعود. مات سعد، إذا مات سعد فإن سعيدا لا يفقد سعدا فقط، بل يفقد حظ سعد في في مسعود، كما أن مسعودا لا يفقد سعدا فقط، بل يفقد حظ سعد في سعيد. هذا ما يقوله لامب، إشي عجيب، فكرة فعلا. بمعنى إيش؟ نبسط، حين يموت سعد أنا سأفتقد تفاعل مسعود معه. كيف مسعود بالذات كان عنده ضرب خاص من التفاعل مع نكات وطرائف سعد بطريقة تعطي المحفل والشلة بهجة خاصة، صحيح؟ فقدت هذا. ولذلك يقولون لا تستطيع وحدك أن تستثير كل ما في الصديق من قوة كاملة، تحتاج من يعينك على هذا. فثلاثة أحسن من اثنين، وأربعة أحسن من ثلاثة، شيء جميل، لكن تبقى الصداقة في النهاية ماذا؟ انحصارية وانعزالية، وذا الطابق فرق. بمعنى أننا لو طورنا عاد وارتقينا من حب الأبوة والأمومة والبنوة إلى حب ماذا؟ الصديق، لأصبحنا أرفع في مدارج ماذا؟ الإنسانية، وأقرب إلى الروحانية. ومن هنا تأتي آيات الأنفال، أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين، مش بين سواعدهم، بين، هذا المهم، حب بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت عجيب غريب. الله يقول هذا مهم جدا، وهذا طريق النصر. والنبي قال المحبة هذه شرط الإيمان، والإيمان شرط دخول الجنة، وأقسم بالله أنك لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى حتى تحاب، حتى تحابوا. والنبي يقول، هل فهمتم الآن هذا الحديث الآن؟ أنا الأول مرة الآن خلال شرح هذا أفهمه في ضوء جديد، هذه أول مرة في حياتي صار حب الصديق، بسموه الأخ في الله، يعني هذا الحب مدرجة عالية، درجة عالية في مدرجة ماذا؟ الصعود إلى حب الله لا إله إلا هو. إذا لم تخبر هذا ولم تستنفده، لم تعتصره حقا، أنت أعجز من أن تعرف الله وأن تحب الله حقا. وبعد ذلك يأتي حب الله، هذا يحتاج إن شاء الله أعتقد إلى فرصة بحيالها وخطب بمفردها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، قلت لكم الطفل الذي يعيش معظم حياته وهو يتلمض ويتشوق إلى كعكة، بعد أن يكبر وإن سالت عليه الأموال مجارية لا تنقطع، لن يشبع ولن يرتوي، سيظل ذلك الإنسان الطماع الكريه أيها الإخوة الذي يتغول على حقوق الآخرين. لماذا؟ لأنه عاش طفولته محروما. العامة فهمت هذا بالخبرة، فأوصوا أن يقترب الإنسان من غني افتقر، وألا يقترب من فقير اغتنى. صح، غني افتقر، سبحان الله، نشأ في الغنى هو، وافتقر يبقى كريم النفس، عفيف النفس، باسط اليد بالعطية، حتى وإن كان ما لديه يعني هو جيء يسير، بخلاف الفقير الذي يغتني. الله أكبر، الله أكبر، يبقى كزازا، يبقى طماعا. وقد خبرنا هؤلاء لديهم الملايين، والله يطمع في ملاليمك، ما رأيك؟ والله، لأنه فقير، نشأ فقيرا. ماذا أحب أن أقول؟ أحب أن أقول والذي ينشأ محروما من الحب لا يستطيع بعد أن يكبر أن يعطي حبا ولا أن ينطلق كمحب. لذلك ومن هنا أعتقد أيها الإخوة أن هناك حالات ترين وتحيق بالجماعات فعلا تمثل حالات استعصاء حقيقية لا علاج لها إلا بانتظار النهاية. استعصاء، استعصاء، ما في حل، مثل إيه؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لماذا 40 سنة بالذات؟ لماذا؟ نهاية هذا الجيل المشؤوم، الجيل الخبيث بلفظ كتابهم، حتى ينتهي هذا الجيل الخبيث ويأتي جيل آخر ربي في وسط آخر بعقلية أخرى. فهمتم؟ أنا أقول لكم عشان هيك، اللهم لطفك ورحمتك وغوثك وغياثك. إحنا أجيال محبطة إنسانياً، من هنا خوفي أنا، تحليلي، نحن أجيال فاشلة روحياً، فاشلة عاطفياً، فاشلة أخلاقياً بالتالي. ولذلك علينا أن ننتظر لطف الله، وفقط نحاول أن نوقف ماذا؟ عجلة الكارثة قدر ما نستطيع، على الأقل بألا نشارك فيها. فهمتم؟ والمعظم يشارك فيها، المجقادر يشارك فيها إيه؟ بيده، يشارك إيه؟ بلسانه، بكم كبير من الحقد والتحريض. انتبه يا رجل، انتبه، وانتبه على فشلك، متى تدرك أنك الفاشل؟ أنت المحروم، مش ذنبك صح، ذنب أشياء كثيرة، بس في قسط كبير من الذنب أيضاً معصوب بجبينك. انتبه، أنت في النهاية كائن مختار، أنت في النهاية كائن. من هنا أهمية يا إخواني أن نعطي تجربة الحب هذه ما تستحقه من الاعتبار. من المهم جداً أن نتفلسف وأن نبدئ ونعيد في فهم هذه المعاني أيها الإخوة، مش بس نعقد دورات وخطب، لا لا لا لا لا، نصبح فلاسفة فيها حتى ننجح أن نكون ماذا؟ آباء وأمهات ناجحين، مربين حقيقيين، حتى نورث هذه الأمة والبشرية جيلاً من البشر المستقيمي السوية الأسوياء الفطرة والطبيعة، لكي يكونوا متدينين حقيقيين وليسوا عاراً على الدين، وليسوا عاراً على الدين أيها الإخوة. هذا مهم جداً إخواني وأخواتي. أختم أيها الإخوة باللفت والإشارة إلى أن الحب كما قلت لكم من حيث هو حين يشتغل، يشتغل إيه؟ عمومياً شمولياً كالبصر. العجيب أيضاً أن أهل الدراما وأهل السينما والتلفزيون يعني الأفلام وأهل الأدب والشعر كلهم فهموا هذا المعنى الذي لا نفهمه نحن، كلهم فهموه. في الدراما هذه بتشوف المحب حين يحظى بلحظة وصال حقيقية مع من يحب، يعود ينضح بالبهجة بالسرور، يعانق العشب، ينام على بطنه، يعانق الأعشاب، إذا رأى شجرة أو دوحة يعانقها، ربما عانق عمود تلفون. رأينا هذا في عشرات الأفلام، أم الصحيح رأينا عبد الحليم رحمه الله فنان المصري الشهير وعاد في فيلم مع شادية، عاد على البسكليت وقد حظي بهذه اللحظة التي لم يكن يتوقعها، وينادي بصوت رخيم يقول إيه؟ يا إخواني أو يا أهلي، يا إخواني يا جيراني، أنا عايز أخذكم فاحضاني، أنا عايز أحضر العالم. هذا فن، هذه ناس فاهم العمق. معناها حين تنجح أن تحب أحداً لا تستطيع إلا أن تحب ماذا؟ الكل. فهمتم يا إخواني؟ فإذاً إما أن تحب وإما ألا تحب، لا خيار لك، إما أن تكون كائناً محباً وإما أن تكون كائناً بغيضاً مبغضاً. ديننا رسالة حب، الدين الإلهي كله من حيث هو، دين موسى، دين عيسى، دين محمد، هو دين حب، دين رحمة وحب، والرحمة أوسع من الحب، حتى الرحمة أوسع من الحب، لكن الحب في ذاته شيء له خصوصية، له خصوصية، لكن دائرة الرحمة أوسع، وفصلت هذا من قبل. إذن يا إخواني تنبهوا لكي نتعمق هذا المعنى الأخير، تنبهوا أنه لولا سر ونفخت فيه من روحي، تأملوا، ما قدرنا على أن نحب أحداً غير ذواتنا. وتقول لي ولا ابنك؟ ولا ابني، شو ابني؟ ولا أي أحد. تماماً كما أنه لولا سر ونفخت فيه من روحي ما كنا مؤهلين أن نجاوز المادة لنتساءل عن ماذا؟ عما وراء العالم والمادة، والله صحيح، ونبحث عن الله لا إله إلا هو. بسر نفخت فيه من روحي، بسر نفخت فيه من روحي، الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وكل شيء خرج من نبع رحمته ومحبته، بهذا السر المنفوخ فينا صرنا لائقين، لدينا الأهلية والاستعداد يا إخواني أن نحب العالمين، أن نحب كل شيء، والشمس والقمر والنجوم والكواكب. شيء غريب، بسر نفخت فيه من روحي، لولا هذا السر. يعني بمعنى آخر خذوها حجة جديدة، جادلوا بها الملاحدة لكن تعمقوها، بدها تعميق، هذه بدها برضو محاضرة لحالها، تعمقوها. الحب نفسه دليل على أن الله موجود، لو لم تفترض الله موجودا أنا أقول لك يستحيل أن تبرهن أو تفسر أو تسوغ عاطفة الحب في الإنسان. لماذا الإنسان يقدر على أن يحب سوى ذاته غيره من الخلائق؟ ليه؟ هو بسر فقط نفخت فيه من روحي. الله المحب محبة المنح المطلقة المستغني الذي لا يفعل بإملاء ولا ضرورة، هو الذي يعطي بغير إيه؟ مقابل. هذا جوهر الحب، هذا جوهر الحب. نفخت فيه من روحي، فيك من هذه الروح الإلهية، من هذا المعنى الإلهي، فصرت قادرا إيه على إيه؟ على أن تعطي بغير مقابل، على أن تعتنق، على أن تمنح. وطبعا هنا تفشل كل التفسيرات الإلحادية والتطورية، يقول لك لا نفعل هذا من أجل البقاء، من أجل السر. غير صحيح يا أخي. المؤمن، المسلم، الرجل، المرأة يعطي هنا لأناس يعيشون في آخر آخر أصقاع المعمور، لا يعلم أسماءهم ولا أعراقهم ولا علاقة له، ولا يعطيهم الفضلات. انتبهوا، في بعض الناس يعطي الفضلات، معروف مفهوم، هذا يتخلص ناحية اقتصادية. لا لا لا لا، يعطيهم من حر ماله، من كد يمينه وعرق جبينه، يوروات مئات وألوفا، يعطي أناس لا، أناسا لا يعرفهم، ولعله لن يعرف أحدا منهم يوما. بأي دافع يعطيهم؟ الحب، هذا الحب الإنساني، هذا الحب الإنساني. بعض الناس يناضل من أجل إخوته في الإنسانية في بلاد أخرى وأعراق أخرى وأديان أخرى ويموت، صحيح؟ يطلق عليه الرصاص، يسفك دمه من أجل إخوانه. ما هذه المحبة؟ نفخت فيه من روحي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، نعوذ بك من الحسرات والندامة. إلهنا ومولانا رب العالمين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين، املأ قلوبنا وأفض علينا من رحماتك ومن محبتك، واجعلنا محبين متآلفين في جلالك وبنورك، واحشرنا يوم القيامة واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.